اتصل على اخونا الشيخ. اتصل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا نبدأ. اتوكل على الله. يلا السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا الله يحييك ويبارك فيك. توكل على سمي الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم صل وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: فصل. ثم يتمضمض ويستنشق لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مضمض واستنشق، وهما واجبان في الطهارتين بقول الله تعالى: فاغسلوا وجوها، وهما داخلان في حد الوجه ظاهران، يفطر الصائم بوصول القيء إليهما، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا يحد بوضع الخمر فيهما، ولا يحصل الرضاع بوصول اللبن إليهما، ويجب غسلهما من النجاسة، فيدخلان في عموم الآية. وعنه: الاستنشاق وحده واجب، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتفف. متفق عليه. وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى، لأنها طهارة تعم جميع البدن، ويجب فيها غسل تحت الشعور وتحت الخفين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. فصل. ثم يتمضمض ويستنشق. هذا شروع المصنف رحمه الله في ذكر فروض الطهارة، بعدما ذكر الخلاف في بعض المسائل كما تقدم. و المضمضة والاستنشاق المذهب فيهما خلاف، ولهذا المصنف رحمه الله قدم رواية الوجوب، لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذكر أنه مضمضة واستنشاق. المصنف رحمه الله ذكر دليلا من السنة، ثم ذكر دليلا من الكتاب، وهو من جهة الترتيب في كلام بعض أهل العلم، يعني يذكر مثلا دليل قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، وأن غسل الوجوه واجب، ثم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام مضمض واستنشق، فكان فعل هذا بيان لهذا الأمر الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى، أو بالعكس كما ذكر مصنف رحمه الله بما أنه ذكر أنه مضمض واستنشق، وهذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لكن بقوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم، فكان بيان للمجمل الواجب، ومعلوم من قواعد أهل العلم أن بيان المجمل الواجب واجب، فالوضوء الأصل فيه الوجوب لأنه بيان، مثل الحج الأصل فيه أنه واجب، ومثل الصلاة لأنها بيان للمجمل في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا ما دل الدليل عليه. فلما غسل النبي وجهه عليه ومضمر واستنشق وداوم على هذا دل على الوجوب، وهذا دليل متبع في هذه المسائل في الوضوء وفي غيرها. ثم ذكر رحمه أدلة أخرى تتعلق باللغة، لأن غسل الوجه غسل وجه يتعلق بمسمى الوجه، فالمصنف رحمه أراد يثبت أن المضمضة والاستنشاق أن الفم والأنف لها حكم الوجه الظاهر، ليس لهما حكم الداخل، ولهذا سيأتي في مسألة العين، العين هل لها حكم الظاهر ولا حكم الداخل، يعني معنى أن العين تكون يعني يغسل الوجه كله منه العينان، لكن كما سيأتي إن شاء الله أن العينين لا يشرع غسل داخلهما، لا يشرع غسل داخلهما كما سيأتي، لأن الماء لا ينفذ إلى داخل رحمك الله إلى داخل العين معلومة. الأمر الثاني أن الفم أن ما يتعلق بغسل الأنف هذا مصلحة ومنفعة، وغسل العين ضرر، غسل العين ضرر، ولهذا المصنف ما ذكره هنا سيذكره بعد ذلك، وهما داخلان في حد الوجه، هذا دليل من جهة اللغة، واللغة لها أثر في هذا حين تكون مطلقة ويأتي الدليل الشرعي موافقا لما جاء في اللغة، فهما داخلان في حد الوجه، ولهذا ذكر المصنف معاني ومسائل أخرى في غير باب الوضوء، مثل ما ذكر أن الصائم لا يفطر حينما يضع الماء في فمه، وكذلك لو وضع الماء في أنفه، فدل على أن لهما حكم الظاهر، إذ لو كان لهما حكم الباطن لأفطر بالماء الذي يكون في فمه أو في أنفه، كذلك كما ذكر لا يحد بوضع الخمر فيهما، وكذلك لا يحصل الرضاع بوصول لبن إليه، لو أن مثلا صغيرا ارتضع من امرأة ثم مج اللبن في هذه الحالة يعتبر رضعة، لو مثلا اتضع خمس رضعات وإحدى الرضعات مج اللبن لا يكون محرما، لأن الرضعة الخامسة مجها، بمعنى أن لها حكم الفم له حكم الظاهر، فلهذا يعني ذكرها هنا. وكذلك يجب غسله من النجاسة، لو كان لهما حكم الباطن لما وجب غسل النجاسة، ولا صح الإنسان إذا كان في فمه أو في أنفه نجاسة، فدل على أن لهما حكم الظاهر، فلو أن مثلا في فمه نجاسة أو في أنفه نحو ذلك فهذا يتأتى في خلاصة النجاسة من جهة حملها ومن جهة الصلاة بها وهو ناس وهو ذاك غير ذلك. وهذه أدلة، وهذه نوع من التعاليم، ونوع أيضا من الذكر بحد اللغة كما تقدم. ثم ذكر رواية عنه الاستنشاق وحده واجب، الاستنشاق وحده واجب لأن الأدلة فيه أكثر، أدلة فيه أكثر، ولهذا ذكر فليجعل فيها في ماء ثم لينتثر، مع أنه قال الاستنشاق، مع أن الصحيح أنه يجب الاستنشاق والاستنثار، والحديث ذكر فيه الاستنشاق والاستنثار، عن فيه خلاف لكن هذا هو الصواب. وعنه أنهم واجبان في الكبرى دون الصغرى، لأن الطهارة الكبرى يجب فيها ما لا يجب في الطهارة الصغرى، ولأن الطهارة الكبرى يجب البالغة فيها، فتغسل الشعور كلها، تغسل الشعور كلها، ويغسل باطن الشعر، بخلاف الطهارة الصغرى لا يجب غسل باطن الشعور الكثيفة، لا تغسل الشعور الخفيفة كما سيأتي في كلامه رحمه الله. وهناك قول رابع لكن قول الجمهور أنهما لا يجبان، أنهما لا يجبان، والصواب وجوبهما كما ذكر المصنف لما ذكر دينه، وهي دلة ظاهرة في وجوب المضمضة والاستنشاق. ويجف ولهذا قال رحمه الله لأنها طارة تعم، هذا تعليل وجوبهما في الطهارة الكبرى دون الصغرى، لأنها طارة تعم جميع البدن ويجف فيها غسل ما تحت الشعور وتحت الخفين. فلو أن إنسان كان عليه جنابة وجب عليه أن يغسل شعره، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل شعره، وكذلك الخفان لو كان عليه جوربان فيجب غسل أن تحت الجوربين، يجب غسل ما تحت الجوربين، وهذا معلوم أنه كما قال إلا يعني من غاية طبونهم، لكن من جنابه، من جنابه فإنهما يخلعان. نعم شيخ. نعم قول الشافعي في حكاية أهل الإجماع أنه لا يعلم أحدا قال بمن تركهما هامدا أو ناسيا أنه يعيد صلاة، وأيضا حكاية أهل الإجماع بأنه لا يعلم أحدا قال في تنظر عبارته، أقول يعني العبارة يعني تنظر صيغتها، لكن مهما كان الأدلة واضحة في وجوب الاستنشاق، أما والمضمضة كذلك على الصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال إذا توضأت فمضمض، حديث أبي داود حديث الطب صبرة إذا توضأت فمضمض، هذا أمر مضمضة، مع أنه عليه الصلاة والسلام في كل الأحاديث، كل الأحاديث التي وردت في وضوء مضمض واستنشق عليه الصلاة والسلام، وهذا من أقوى الأدلة في وجوب المضمضة والاستنشاق كما تقدم، لأن بيان للأمر في قول سبحانه وتعالى إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. وهناك أدلة خاصة، في أدلة عامة جاءت مفسرة، أوامر عامة جاءت مفسرة مبينة في السنة، وجاءت أدلة خاصة في المضمضة والاستنشاق، بل المضمضة والاستنشاق جاء فيه ما يدل على خصال الفطر، بل المضمضة والاستنشاق مشروعان في غير الوضوء، مشروعان في غير الوضوء، لأن في حديث عائشة لما ذكر عشر من الفطرة قال والمضمضة والاستنشاق. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويستحب المبالغة فيهما إلا أن يكون قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون قائما، حديث صحيح. وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله سعوطا، وفي المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم ولا يجعله وجورا. نعم ويستحب المبالغة فيهما، هذا قول جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة أنه يستحب المبالغة فيهما إلا أن يكون صائما، وذهب بعض العلم بل هو قول في المذهب، وذكر في الإنصاف عنه رحمه الله علي أحمد رحمه الله أنه تجب مبالغة فيهما في غير الصائم، وهذا ظاهر حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا استثنى حالة الصوم، وهذا أمر. فالقول بالوجوب في المبالغة في المضمضة في الاستنشاق خاصة الاستنشاق ظاهر الحديث أنه يجب، وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والمبالغة في الاستنشاق ذكر صفتها رحمه الله، قال وصفة مبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف، يعني قد يقول قال كيف ما هي المبالغة؟ المبالغة في الاستنشاق يعني أن يجتذب الماء إلى أقاصي الأنف، أما إذا أدخل الماء في أنفه واستنشقه أدنى استنشاق هذا مجزئ عند جماهير العلماء، إنما المبالغة أن يصل إلى أقصى الأنف أقصى، ولهذا قال أن تكون صائما، وهذا لا يخشى إلا حين يصل إلى أقصى الأنف، أما لو لم يبالغ استنشق استنشاق معتاد ما يخشى من نزوله إلى الجوف، ما يخشى من نزوله إلى الجوف. والمبالغة في المضمضة أيضا كذلك، المضمضة لها ثلاث صفات وكذلك الأنف، أن إما أن يضع الماء في فمه ثم يمج الماء، يضع الماء في فمه ثم يمج الماء، أو أن يضع يدخل الماء في أنفه في فمه ويحركه أدنى تحريك ما يبلغ إلى أقصى الفم، يحركه في أدنى الفم مثلا. الصفة الثالثة أن يبلغ في المج أو في المضمضة أقاصي الفم، يحركه حتى يبلغ أقاصي الفم، هذه هي المبالغة في المضمضة. وكذلك الاستنشاق، لو وضع الماء في أنفه ثم نثره، هذا الصحيح ما ينسب، ما يجزئ. والصفة الثانية أن يدخل ما في أنفه ويستنشق، هذا الاستنشاق هذا مجزئ، هذا مجزئ للصائم في بلا إشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مبالغة في الاستنشاق للصائم. الصفة الثالثة هي التي ورد في الحديث وبالغ في الاستنشاق، والمبالغ كما تقدم هو أن يبلغ إلى قاصي الأنف، وهذا هو الذي يخشى معه كما تقدم النزول إلى الجوف. ولهذا لو أنه بالغ في الاستنشاق ونزل إلى فمه إلى جوفه، هل يفطر أو لا يفطر؟ موضع خير من علم قائلين يفطر بذلك، لأنه نهي عن ذلك، من عمل عمل ليس عليه أمر فورد. منهم من قال يفطر إلا أن يكون جاهلا، منهم من قال لا يفطر أبدا مطلقا. والقول بعدم الفطر من جهة المعنى والقياس، وأيضا ما يتعلق بأن أمور الشريعة بنيت على القصد والإرادة، كذلك مثلا عند إذا كان جاهلا مبنية على مسألة العلم، من كان لا يعلم فلا يؤاخذ، ومسألة كونه بالغ مع العلم ثم ينزل مبني على القصد، فهو ما قصد أن ينزل الماء إلى جوفه لكن غلبه ونزل، له بالغ لا شك أنه أخطأ وغلط، لكن لو أنه بالغ ونزل وما قصد الفطر في هذه الحالة أنه لا يفطر، أنه لا يفطر بذلك. ولهذا الصحيح أنه يعني تجب بالغ، يجب الاستنشاق والاستنثار، لكن المبالغة في غير الصائم قول بوجوبها قول قوي. وذكر صاحب الصحيح كما تقدم رواية الإمام أحمد رحمه الله، قال إن اختاره أبو حفص العكبري وهو من أصحاب الوجوه رحمة الله عليهم من علماء الحنابلة وغيرهم. نعم. نعم. قدر المجزء من الاستنشاق والمضمضة، لأن بعض مثلا النساء تضع في أنفها ماء فقط ولا تعرف الاستنشاق، وبعضهم مثلا يدخل الماء فيبتلعه، هل في هاتين الصورتين؟ نعم، هذا يحصل فيه التفريط الحقيقي، يعني بعض الناس ربما يجعل ما في أنفه ثم يعصر أنفه عصر. نعم. هذا في إنسان نظر، النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ الاستنشاق، يعني يضع الماء هو، لكن قد يستدل بعضهم بقوله فليجعل في أنفه ماء، هذه رواية ربما يقول إذا تحن فليجعل في أنفه ماء، قال أنا جعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هل احتج به من قال ذلك؟ وهذا قول كثير من العلم، خاصة أن مالك والشافعي لا يرون وجوب الاستنشاق أصلا، لا يرونه، لا يرونه، ومن أوجبه قال لو أنه جعل الماء في أنفه في هذه الحالة حصل، قال فليجعل في أنفه ماء، وبهذا يحصل شيء من التفطير، لكن في هذا نظر، لأن الأحاديث فسر بعض بعضا، هذا الجعل مفسر، لو كانت هذه وحدها قل صحيح، لكن فليستنشق بمنخريه الماء ولينثر، صحيحين ولينثر، فأمر بالاستنشاق وأمر بالاستنثار، ولا يمكن يحصل مقصود الاستنشاق إلا بالاستنثار، بل إن الاستنشاق بلا استنثار يزيد الأذى في الحقيقة ويحرك الأذى من مكانه، وقبل أن يستنشق قد يكون الأذى في مكانه، لكن حين يستنشق يحرك الأذى، فكيف لا تجب لا يجب الاستنشاق؟ لكن ربما المضمضة أيسر، المضمضة لو أنه مثلا مضمضة ثم ابتلعه فهذا يجزئ إذا مضمض، معنى أنه حرك الماء في فمه. ثم كلمة المضمضة في اللغة تدل على هذا، لأن المضمضة هي التحريك، يقال مضمض النعاس عينيه إذا تحركتا للنوم، نفس مسمى المضمضة يدل على هذا، فمن وضع الماء في فمه وابتلعه هذا قال بعضهم يجزئ، يعني إذا كان يجزئ في الاستنشاق فالمضمضة من باب أولى، لأن الأذى في الأنف أشد منه في الفم، لكن هذه تعاليل من جهة معنى اللغة ومن جهة يعني النظر، والتعاليل لا تقوى لتخصيص عموم الأدلة، وتقييد إطلاقاتها ما دامها تعاليم مستنبطة وليس في الشريعة ما يدل على أنها مقصودة في هذا الشيء أو أنها تكفي في هذا الشيء. النبي قال فليستنشق بمنخره الماء ثم لينثر ثم لينتثر. ونقول على هذا المعنى المقصود هو إزالة الأذى، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام من يستيقظ من النوم أنه يستنشق لأنه يكون أذى أكثر، فهذا هو الأقرب والله أعلم. نعم. نعم وهم خير بين أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا. المضمضة والاستنشاق لها صفات، لها صفات، يعني إما أن يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، والأظهر والله أعلم أنه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة، هذا الذي جاء عن ابن زيد حديث مع عبد الرحمن رضي الله عنه، وكذلك أحاديث أخرى أنه أخذ كفا مما عليه الصلاة والسلام ثم مضمض واستنشق، يعني بعضه جعله للفم وبعضه جعله للأنف، فعلى ذلك ثلاثا. وهذا أيسر في الحقيقة، يعني في مسألة استعمال الماء، وأيضا يكون فيه اقتصاد في أخذ الماء مضمض واستنشق من كف، فعلى ذلك ثلاثا. وينفصل يعني مضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا مثلا، أو مضمض ثم استنشق ومضمض ثم استنشق ومضمض استنشق، كله جائز. حديث الفصل حديث ضعيف، وإن شاء فصل بينهما. الفصل حديث طلحة المصرف هذا من رواية ليث بن أبي سليم عن طلحة المصرف بن عمرو بن كعب اليامي، وليث ضعيف، وكذلك في جهالها أخرى هذا السند، فالحديث ضعيف. والصواب ما جاء عن ابن زيد وما جاء في معناه أنه مضمض واستنشق من كف واحد عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا قول جماهير العلماء، لا يجب الترتيب بينه وبين الوجه، فلو أنه غسل وجهه ثم مضمض واستنشق مضمض واستنشق أو بالعكس فلا بأس. والذي جاء في السنة أنه عليه الصلاة والسلام رتب مضمض واستنشق ثم غسل وجهه، هذا هو اللي ثابت في الصحيحين، مضمض واستنشق ثم غسل وجهه. فمن نظر إلى المعنى المتقدم وهو أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا وجاء بلفظ ثم، فهذا الترتيب الذي داوم عليه عليه الصلاة والسلام ولم يخل به مرة واحدة يدل على وجوب الترتيب بين المضمض والاستنشاق، وهو يعني رواية أو قول في مذهب أحمد ذكر الصاحب بن صاف رحمه الله، وقال رحمه احتمال في الرعاية، وقيل يجب وهو احتمال في الرعاية، هذا نقله ذكرته هنا نقلا عن صاحب الإنصاف رحمه الله. ينظر يعني من قال به من السلف فمثل هذا، يعني القول الذي تعضيد الأدلة القول به ظاهر لمن نظر إلى أدلة الوالدة في هذا، لأنه هكذا فعل عليه الصلاة. أما ما ورد من حديث أنه عليه الصلاة والسلام يعني أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين حديث مقدام بن عدي كريم، هذه رواية شاذة لا تصح، بطريق عمرة عبد الرحمن ميسر الحضرمي، وهو إن كان لا بأس به لكن لا يحتمل منه مثل هذا، لأن الحديث صحيحة الصحيحين وغيرهما وهي حديث متواترة كلها جاءت على هذا، ومثل هذا لا يحتمل منه مثل هذه الرواية فتكون شاذة، بل بعض العلم قد يطلق النكارة على مثل هذه الرواية وإن كان راويها صدوق، إنما تكون الرواية من المبرز في العدالة، هذا هو الذي إذا انفرد تكون روايته محفوظة، وروايته وانفراد يدل على إمامته، لا يدل على وهمه أو غلطه إلا إذا تبين هذا بالعلم، لأن أحيانا قد يغلط الحافظ الكبير، قد يغلط الإمام سفيان الثوري بل والقطان وشعبة، لهم أوهام، شعبة له أوهام معروفة رحمه مع جلالته، لكن الأصل في الرواية وما ينفرد به يدل على إمامته. الزهري رحمه الله يقول مسلم رحمه الله له 90 حرفا لا يرويها غيره، فيدل على إمامته، لكن من كان ليس مبرز في العدالة وإن كان صدوم انفراده يوهن هذه الرواية ويوقع في القلب ريبة، يوقع في القلب ريبة في هذا، وربما يجزم بالنكار، وهذا بحث طويل لأهل العلم مبني على التتبع والنظر، ولذا ليس لهم حكم خاص مثل هذا، مبني على نفس الرواية والنظر في طرقها. فالقول بوجوب الترتيب بينهما وبين الوجه، وإن قيل إنهم من الوجه، قيل إنهم وجه، القول بذلك متوجه خاص أن المضمونة جاءت في أحكام خاصة مثل ما تقدم، وأن المضمونة استنشاق من خصال الفطرة، وأن يعني الاستنشاق المضمونة يشرح أحيانا يعني خارج الوضوء ولو لم يريد أن يتوضأ. نعم الظهر واجب يا شيخ المذهب ولا؟ نعم اللي هو لا ليس واجب، لا ليس واجب بين الوجه عندهم ليس بواجب، ولهذا جزم به رحمه الله هنا، جزم به أنه ليس، وهو قول جماهير العلماء، إنما هو هذا هو المذهب، هو قول الجمهور، ولهذا في الإنصاف قال احتمال في الرعاية. نعم نعم، وهذا محل اتفاق كما ذكر رحمه الله في غسل الوجه، يقول فاغسلوا وجوهكم، والمصنف رحمه بدأ المضمون الاستنشاق، وهذا هو الأصل، لأن البدء بهما هو الأصل، على قول الجمهور أنه لا يجب ترتيب، وهو المذهب كما تقدم. ثم المصنف رحمه بين حد الوجه، وهم من منابة شعر الرأس المعتاد، يعني فلا عبرة بالأصلع ولا بالأغم الأفرع الذي نزل شعره على جبهته، فلو نزل الشعر على الجبهة فإن هذا الشعر يكون من الوجه، يوصل مع الوجه، ولو انحسر الشعر من الناصية وجزء من الرأس فإن هذا الموضع يمسح مع الرأس ولا يوصل مع الوجه. لكن سيأتي في كلام صنف أن الغسل هنا قد يكون الشعر كثيف وقد يكون خفيف، من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، يعني من حدر من اللحيين والذقن هذا الطول، ومن الأذن يعني هذا حده طولا من هنا حتى منتهى اللحية على الصحيح ولو طالت، وكذلك وعرضا من الأذن إلى أذن عرض، والمراد الأذن وتد الأذن، وتد الأذن هذا اللي هو البارز، وعلى هذا يدخل البياض الذي بين العارض واللحية يدخل، وهذا موضع ربما فرطه بعض الناس خاصة إذا كان له لحية قد يغفل عن هذا البياض، ولهذا فرق بعضهم بين من كان له لحية ومن لم يكن له شعر، فقالوا إن لم يكن له شعر وجب، وإن كان له شعر لم يجب، الصواب أن الحكم أنه واجب، إذا كان واجب ثم نبت الشعر لا يتغير الحكم، الحكم له، الشريعة حينما خاطبت خاطبت العموم، من كان له شعر ومن لم يكن شعر، هذا التفصيل لا دليل عليه، يعني لو كان هناك تفصيل لبين الشارع، لجاء في الكتاب والسنة بين هذا الشيء، فهذا الحكم ثابت. ما تحصل به المواجهة هذا يتعلق مسألة اللحية، يعني في مسألة اللحية، يعني في الوجه ما يحصل مواجهة، هذا صحيح، وما يحصل به المواجهة، لكن قالوا على هذا كل الشعور التي تكون في الوجه حكم حكم الوجه، يعني ما يكون الشارب واللحية والحواجب وسائر الشعور هذه نابتة في الوجه فلا حكم الوجه، وتوصل مع الوجه، توصل مع الوجه. ولهذا قال ولا اعتبر بالأصلع الذي ينحسر شعر عن ناصيته، ولا الأفرع الذي ينزل شعره على جبهته جبهته. وعلى هذا الشعور اللي في الرأس اللي من وجه العارضان وما استرسل، واللحية واللحية وما استرسل منها على الصحيح، مع أن هذه لعل يأتي الكلام صنف راح شيء من هذا، وهذا سيأتي هنا ما تتعلق بحد الوجه وذكر الشعر سيأتي إن شاء الله. قال والأفرع الذي ينزل شعره على جبهته، بمعنى أنه يغسل مع الوجه. نعم. قال فإن كان في الوجه شعر كثيف يسطر البشرة لم يجب غسل ما تحته لأنه باطن أشبه أقصى الأنف، ويستحب تخليله لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته، وروى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود. نعم. المصنف رحمه الله أراد أن يذكر التفصيل في الشعر، فالوجه إذا كان فيه شعر فهو له حالان، حال يكون كثيف وحال يكون خفيف. فإن كان يستر البشرة، الكثيف الذي يستر البشرة لا ترى البشرة، يعني لا ترى البشرة بمعنى أنك حينما ترى هذا الموضع من البشرة، هذا موضع من وجه عليه الشعر فلا ترى البشرة منه، لم يجب غسل ما تحته مثل اللحية التي نزلت. والشارب إذا كان كثيف مثلا ويغطي البشرة، وهل يدخل في ذلك مثلا الحواجب؟ حواجب كذلك على الصحيح، المعنى واحد، لأن هذه الشعور حكم حكم اللحية. كمان نقول إن اللحية لا يجب غسلها بل غسل ظاهرها إلا إذا كانت خفيفة ترى البشرة، فحكم اللحية هنا حكم الظاهر، لأن يعني شعر خفيف لا يستر البشرة، والأصل وجوب غسل الوجه وغسل البشرة يعني. فعلى هذا لو كان شعره شعر حاجبه كثيف جدا ولا يرى ما تحته يغسل وجهه وظاهر هذه الشعور وظاهر هذه الشعور، لكن حين يغسل مره مرتين ثلاث ويبالغ في الغسل هذه مرة مستحبة يكون أفضل، وخاصة هذه الشعور حين توصل مرتين وثلاث مرات فإن الماء ينزل في الشعر وفي غضون الشعر ويصل إلى ما أسوه، بخلاف اللحية إذا كانت كثيفة فهذا يعني في الغالب لا يصيب إلا ظاهرها. قال لم يجب غسل ما تحت لأنه باطن أشبه أقصى الأنف، أشبه أقصى الأنف. والأظهر والله أعلم أن الاستدلال بهذا أنه يستدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل وجهه، والنبي بين صلوات الله وسلامه عليه أن الوضوء يجزي مرة ومرتين وثلاث، بين هذا وغالب فعله والمنقول عنه أنه كان يتوضأ ثلاثة ثلاثة، لكن توضأ مرة مرة كحديث ابن عباس يبين أنه لا يجب التكرار. ومعلوم أن هذه الغسلة الواحدة للوجه، ومعلوم أنه على كان كث اللحية في الغالب أنها لا تغسل الشعور إذا كانت كثيفة، ولو كان غسل الشعور كثيفة واجب لبين النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا تخليل اللحية ليس بواجب ولا حيورد فيها كما سيأتي في ثبوت النظر. هذا قول الجمهور يتعلق بالشعور الكثيفة. خالف ذلك الشافعية، قالوا شعر اللحية هذا لا يجب غسل باطن إذا كانت كثيفة، أما سائر الشعور فيجب غسلها. يعني ينظر وش وجه الدلالة هنا، هل يمكن يستدل وش وجه الدلالة؟ يعني هنا قد يرد مثلا القاعدة اللي يعني سبقت ذكرتها مسألة المواجهة، وش وجه الدلالة منها؟ يعني في في في قول الشافعية الذين قالوا إن كان الشعر شعر اللحية كثيف فلا يجب غسل اللحية، وإن كان الكثيف شعر ماذا؟ شارب الحاجب فيجب غسله إذا كان كثيفا. غير اللحية يحصل به المواجهة داخل في إطار الوجه. ها؟ داخل الوجه. بينما الشعر مسترسل فليس له حدود. يعني على هذا أن الشعر الذي يكون في الوجه ولا ينزل عن حد الوجه. شعر الحاجب ما نزل حد الوجه في نفس الوجه. شعر الشارب في الوجه ما نزل. ما نزل. اللحية اللحية ها الذقى هذا مسترسل وخارج عن حد الوجه خارج عن حد الوجه. فإذا كان خارج عن حد الوجه فالواجب غسل الوجه الواجب غسل الوجه. ولما غطى هذا الشعر البشرة انتقل الوجوب إلى ظاهر البشرة. ربما يقال أيضا في باب المسح مثلا انتقل الواجب إلى مسح الجوارب وكذلك مثل العصائب وغير ذلك ما دام أنه لا يمكن إلا بمشقة فانتقل إلى ظهر الشعر انتقل إلى ظهر الشعر. نعم لكن على هذا قد يرد عليه يقال إذن يلزم علينا لا يجب غسل لا يجب يعني أصلا غسل اللحية. يعني الشافعية يقولون وفرق بين شعر اللحية كثيفة فلا يجب غسله فلا يجب غسله. لكن على كلامهم أيضا واجب أن يغسل ظاهره. يعني قصدي أنه يعني يغسل ظاهرها بمعنى أنه لا يغسل باطنها. أخذ الحكم يعني إيه؟ أخذ حكم يعني لأنه إذا قيل بهذا التعليل إذا هذا التعليل فإن نفس اللحية أو الشعر لا يجب مطلقا لأنه خارج عن حد الوجه. إلا الشعر اللي يكون داخل في الخد ونحو ذلك في حد يعني هذا هل يقولون بها أو يقولون خارج عن حد الوجه. فما أدري عن دليله في هذا. إنما الجمهور قالوا لا فرق بين شعر الرأس شعر اللحية ولا سائر الشعور الأخرى أن إذا كانت كثيرة فإنه لا يجب غسلها بل يغسل ظاهرها كما يغسل ظاهر اللحية. نعم ويستحب تخليله لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته. هذا ورد في عدة حديث حديث أنس عند أبي داود حديث أيضا عثمان حديث عمار بن ياسر عند الترمذي وحديث عائشة عند أحمد وحديث حديث عثمان عند الترمذي أيضا حديث كثيرة تفوق العشرة واختلف العلماء في ثبوتها. ولهذا يعني تخليلها حسن تخليلها حسن لكن ليس بواجب. نعم قال رحمه الله وإن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة وإن كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة الخفيف معه. نعم وسواء نعم تفضل كمل وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة لأنها شعور معتادة في الوجه أشبه في اللحية وفي المستثن من اللحية عن حد الوجه روايتان إحداهما لا يجب غسله لأنه شعر نازل عن محل الفرض أشبه الذوابة بالرأس والثانية يجب لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب. نعم يقول وإن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر البشرة هذا واضح لأنه ظاهر وما ظهر الواجب فيه الغسل لأن غسل الوجه واجب ولا يمكن غسله إلا بغسل هذا الشعر اليسير مع البشرة. وإن كان بعضه خفيف بعض كثير كذلك لو كانت لحيته مثلا جزء منها خفيف بشرة ظاهرة وقسم منها كثيف يغسل الخفيف والكثيف لا يجب غسله. كذلك أيضا شعر الحاج ونحوه كما ذكر رحمه الله على القاعدة في هذا. وكذلك وسواء في هذا شعر اللحية والحاج والشارب والعنفقة لأنها شعور معتادة في الوجه أشبهة اللحية. والمعنى لو كان هناك تفصيل بين هذه الشعور لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فدل على أن حكم شعر اللحية. المسترسل النازل عن حد الوجه هل يجب يعني هل يجب غسله؟ وفي مرتسل أحد من حد اللحية روايتان أحدهم لا يجب غسله لأنه شعر نازل عن محل الفرض أشبه الذؤابة في الرأس، أشبه الذؤابة في الرأس. والثاني يجب لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب، أشبه الحاجب. ولا شك أن التعليل الأخير أظهر، التعليل الأخير أظهر، لأنه في الحقيقة حتى شعر الحاجب، شعر الحاجب يعني هو نا يعني الشعر خارج عن حد الوجه، الشعر حين نبت وطال خرج عن حد الوجه. وإن كان هذا في استفسار اللحية فلا فرق في المعنى، الشعر إذا نبت على الشارب وطال خرج عن حد الوجه، معنى أن البشرة مستترة، بشرة مستترة. ولهذا قال إن شعر النازل عن محل الفرض أشبه الذؤاب، أشبه إذا جمع شعره على رأسه، يعني لو أنه أخذ الشعر، أخذ الشعر المسترسل وضع ذؤابه على رأسه ما وجب يعني مسحه، ما وجب مسحه في الرأس. يعني الإنسان مثلا أخذ الشعر هذا فوضعه على رأسه، الشعر المسترسل النازل عن حد الرأس لا يجب مسحه، إنما يجب مسح الشعر الذي يحاذي محل الفرض، الذي يحاذي محل الفرض. والثاني يجب لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب، أشبه الحاجب. وهذا أظهر، هذا أظهر لأنه شعر نابت في بشرة الوجه. والدليل ما فصل، والنبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه ولحيته، والواجب غسل ظاهر اللحية، كذلك الواجب غسل ظاهر الشعر الكثيف في الوجه من غير اللحية، إلا إذا كان خفيفا فالحكم لا يختلف من اللحية أو غيرها من سائر الشعور. نعم. ما قال شيخنا إن الحاجبان هنا إنما غسلت لأنه ما غطت المكان الفرض فأخذت حكمه، وهذه غطت المكان أيضا، المكان تجاوزت، لا نفس المكان، هذا واجب في اللحية، هي غطت هذا من اللحية من الوجه، اللحيين والذقن حتى هذه سترت على المكان، وفي الأصل من الوجه يعني. وهذا المعنى يعني في نظر، ولهذا التعليل الأخير أظهر لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب، وهذا هو الأظهر رحمه الله. وهذا قول الشافعي وغسل المسترسل، ولأنه يحصل به المواجهة أيضا، هذا وجه آخر وهو أظهر بالحقيقة، يحصل به المواجهة بخلاف الشعر الذي ينزل. لو إنسان من الطيب قال طيب شعر الرأس إذا نزل الآن وعلى الظهر هل يجب مسحه؟ نقول له طيب أن تقولوه في اللحية في المسترسل يجب غسله، غسل ظاهره. نقول نعم، لأن الوجه من المواجهة، وهذا شعر ظاهر حصلت من مواجهة. أما الشعر النازل من الرأس فهذا لم لا يحصل به الترأس، الرأس من الترأس، الرأس من الترأس. والشعر النازل هو هل مترأس ولا نازل سافل؟ نازل سافل عن أو يعني نزل عن شعر الرأس المترأس، بخلاف شعر اللحية فحصلت به المواجهة، فالمعنى ثابت فيه. نعم. العارض الذي تحت العظام والذقن وهو مجتمع اللحيين ويخرج منه النزعتان وهما ما ينحسر عنهما الشعر في فودي الرأس لأنهما من الرأس لدخولهما فيه، والصدغ وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام محال لطرف الأذن الأعلى لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس كسائره، قد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع رحمه الله. المصنف فصل في الوجه يعني بين الشعور، يدخل في حد الوجه العذار، العذار يقول هو الشعر الذي على العظم الناتع على سمت صماخ الأذن، هو العظم الناتع المقابل لصماخ الأذن، وهو الفاصل بين اللحي والرأس، وهو الحد الذي تنتهي به اللحية ويفصل بين حد الرأس واللحية، وبهذا يتبين أن الصدغ الذي فوق الصماخ اللي فوق صماخ الأذن اللي فوق العذار هذا من الرأس، هذا الشعر الأول العذار، الثاني العارض، العارض واضح تحت العذار، هذا من الوجه وهو مجتمع اللحيين، ويخرج منه النزعتان، النزعتان هما الشعر الذي يكون كما ذكرنا في فودي الرأس أي جانبي الرأس، جانبي الرأس وهما يعني النزعتان، نزعتان اللتان تكون فوق الجبهة في الجانب الأيمن والأيسر، هذه من الرأس فلا تغسل مع الوجه بل تمسح مع الرأس سواء كان عليه الشعر أو لم يكن عليه شعر لأنه من الرأس لدخوله ما فيه. والصدغ هو الشعر الذي وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام، في حق الغلام محاذ لطرف الأذن يعني لأنها أول ما ينبت، فهذا الشعر وهو المحاذي لأعلى الأذن، يعني عندنا العذار محاذي لوتد الأذن، الصدغ محاذي لأعلى الأذن، محاذي لأعلى، هذا يسمى الصدغ، هذا من الرأس يمسح مع الرأس. وجاء في حديث الربيع أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح صدغيه، مسح صدغيه، هذا الفعل من الأنزل مبين، ثم هو أيضا داخل في حد الوجه في اللغة لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس كسائره، وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع، وهذا الذي ذكر صلى الله عليه وسلم رحمه الله هو المذهب، وهو الذي جاءت من أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وهو الموافق للغة كما ذكر رحمه الله، اجتمعت فيها أنواع الدلالات التي يثبت بها الحكم. نعم شيخنا، إذا حصل التفريط من المتوضى في غسل ما يدخل في حد الوجه من العذاب أو مسح كذلك أيضا ما يتصل بالرأس في مثل هذه المواضع، هل يؤثر على صحة الوضوء؟ يعني هو يعني يقول إنه كان يفرط في هذا ولم يعلم به إلا بعد ذلك، يعني جاهل بالحكم، يعني جاهل بالحكم يعني لا يعلم أن هذا من الوجه وأن هذا من الرأس، هو طبعا به الشعور، يعني لو هل تأمره مثلا إذا سأل أو علم مثلا وتبين أنه لم يكن يعلم بإعادة الوضوء نقول أن الوضوء لا يصح؟ طبعا الوضوء الحاضر يؤمر بإعادة إذا كان قد يبست أعضاؤه نشفت أعضاؤه، لكن ما مضى الصحيح أن ما مضى صلاة الصحيحة وطهارة الصحيحة، لو أن إنسان كان يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ جاهلا بالحكم، ليس أنه يرى أنه ليس بناقض أو قلد، لا جاهل، لأن إذا قلد أو كان اجتهد هذا لحكم آخر، هذا عن علم أو عن تقليد لمن يثق بعلمه، أما من فعل هذا الشيء جاهل، أدلة كثيرة، أدلة كثيرة، والصحيح أن الشرائع لا تثبت إلا بالعلم، فمن كان مثلا ترك هذا الشيء جهلا منه يظن أن هذا هو الواجب عليه ثم جاء يسأل، فنقول يعني في الوقت الحاضر ارجع فتوضأ فإنك لم تتوضأ، النبي قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نقول ارجع فتوضأ فإنك لم تتوضأ، يعني هذا الوضوء الحاضر، هذا الوضوء الحاضر والصلاة الحاضرة، أما ما سبق من وضوء وصلوات فصلاته صحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأعرابي ماذا ذاك؟ قال رجع فصلي فإنك لم تصل الصلاة هذه، ولم يأمره بعد تلك الصلوات، بل لم يأمره بعد أقرب صلاة في يومه، بل أمرها أن يعيد الصلاة هذه التي صلاها الصلاة الحاضرة، صلاة حاضرة، والأدلة كثيرة في هذا في وقائع في الصحيحين وغيرهما، مع أدلة الشريعة العامة دال على لا تزم الشرائع إلا بالعلم. نعم الشيخ، ما بعض أهل العلم يذكر أن فيما يتعلق بمسح الرأس المقصود به التعميم للاستيعاب، يعني لو فات موضع يسير من الرأس ولا يصل إليه الماء بالمسح فإنه لا يؤثر على صحة الوضوء، فما صحة من هذا يعني هذا التأصيل؟ هو طبعا المصلي رحمه الله سوف يأتي فصل خاص بمسح الرأس، لكن يعني بعض أهل العلم يرى التخفيف في مسألة الرأس، ويرى أنه لو مسح ناصيته يعني إذا كان معنيه لو وضع شيئا من الماء، هذا قول معروفة للشافعي وجمع من أهل العلم، أم يرى مسح ربع الرأس، لكن الصواب أنه يجب مسح الرأس، تعميم مسح الرأس هذا واضح في الكتاب والسنة، كتاب والسنة. أيضا دلالة اللغة عليه امسحوا برؤوسكم، مسح برأسه، مسح برأسه، وهذا كله واضح، لأنه قاعدة أن الفعل إذا تعدى بنفسه فعدي بالحرف الجار أو بحرف الجر دل على أنه ليس مجرد المسح أو وضع اليد، دل على أنه لا بد من إلصاق اليد بالرأس. قال وامس الله يعني لو تقول امسح رأسك ها تعدي، لأن مسح فعل متعدي، فلما عديت بحرف الجر ضمنت معنى فعل آخر، هذا بحث التضمين دل على أن المسح مقصود به مسح خاص. تقول أمسكت القلم، تقول أمسكت بالقلم، مسكت القلم يحصل أدنى مسك، لكن أمسكت بالقلم ألصقت يدي بالقلم يعني يكون مسك بسق. مسحت رأسي بالدهن يعني يدل على أن هناك شيء أو مادة وضعتها في يدك فمسحت به، لكن لو قلت مسحت رأسي يدل على مجرد المسح لو لم تضع شيئا. كذلك أيضا مثل هذا لما قال وامسحوا برؤوسكم، والصحابة قالوا مسح برأسه، ما قالوا مسح رأسه رضي الله عنه، هم أهل اللغة رضي الله عنه، قالوا مسح برأسه. ويمكن رواية عاد ينظر هل هي متولعة ما أدري عنها يحتاج، لكن في روايات في كثير من الروايات ومسح برأسه، يبين أن استيعاب مسح الرأس إلا في أحوال خاصة، إذا كان عليه عمامة، عليه عمامة فهذا مسح بناصيته والعمامة، مسح بناصيته أو مسح بناصيته والعمامة، هذا انتقل المسح من الرأس إلى العمامة، فيمسح ما ظهر من الرأس ويكمل على العمامة، وهذا يأتينا إن شاء الله. حديث عبد الله بن عمرو. نعم حديث. مسح برأسه حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود. حديث وغير حديث عبد الله عند تحاديث كلها جاءت والقرآن. وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم. نعم. قال رحمه الله ويستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج، ويمسح مآقيه ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والأذن فيغسله، ولا يجب غسل داخل العينين ولا يستحب لأنه لا يؤمن الضرر من غسلهما. نعم. ويستحب أن يزيد في ماء الوجه، وهذا في الحقيقة فيه نظر، تخصيص هذا يعني فيه نظر. هم استدلوا بحديث وحديث معروف، أنا راجعت هذا الحديث أيضا وعند أحمد وأبي داود من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن يزيد بن ركانة محمد عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس عن رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وهو عند أحمد قال حدثني محمد بن يزيد بن ركانة صدر محمد بالتحديد، وفيه أن علي رضي الله عنه يخبر ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مضى مستنشق أخذ غرفة من ماء فضرب بها وجهه ثم الثانية ثم الثالثة ثم أخذ كفا من ماء فصبه على ناصيته حتى سال على وجهه فجعلها تستن، يعني جعل الماء يسيل وينزل. هذه الحقيقة وهذه فيها غرابة. وين صرح ابن إسحاق بالتحديث، لكن مثل لا يحتمل مثل هذا، هذه رواية غريبة. وحديث علي الصحيحة عند أبي داود من طرق عدة، من ست طرق وكلها صحيحة عند أبي داود، ليس فيها، يمكن فيها هذه الرواية منها، في هذه الرواية منها اللي هو هذا الشيء، هذا الشيء، لكن غالب طرق صحيحة عن علي رضي الله عنه ليس في هذا الشيء. ولهذه الرواية هذه فيها نظر، صعب أن الوجه كغيره، وهذا الحديث إن ثبت فالعين والرأس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وغسل وجهه ثلاثا عليه الصلاة والسلام. لكن لا شك أنه حين يكون في بعض الأماكن في الوجه محاجن وحدات تحتاج إلى زيادة لا بأس. يعني في دواخل مثلا يعني ربما يكون في غمص في العينين، ربما يكون في زهومة في الشارب ونحو ذلك، لأن فيه غضونا وشعور دواخل وخوارج، ويمسح ما قيه. هذا أيضا روى أحمد أبو داود من حديث أبي أمامة رواية شهر بن حوشب أنه عليه كان يمسح ما قيه، وهذا الحديث فيه خلاف، لكن المقصود هو الماق والموق هو ما جرى الدمع من العين، يعني مما يلي الأنف، وذلك أنه ربما يكون فيه شيء من القذى والأذى ومما يخرج من العين، فيحتاج إلى أن يزيل هذا الشيء يعتني به، وإلا ليس بواجب ما دام غسل وجهه. قال ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والأذن فيغسله، وذلك أن هذا البياض قد يغفل عنه، البياض الذي بين اللحية والأذن مثل ما تقدم، لأن ربما يعني غسل وجهه ولم يصل الغسل إلى هذا الموضع وهم البياض الذي بينهما، ربما يغفل خاصة إذا كانت اللحية كثيرة في هذا الموضع، وهو واجب على الصحيح. ثم المصنف ذكر شيئا لا يجب غسله بل لا يشرع، وقال ولا يجب غسل داخل العينين ولا يستحب بل لا يستحب، وهذا سبق الإشارة إليه، لأن العينين يعني لا يتصور غسلهما، لأن لا تقبل الماء بخلاف الفم والأنف، لكن العينين هي شحم العين ماء والمكان مغلق فيه بخلاف الفم والأنف، ثم الماء يضرهما، وهذا ربما استحب بعض العلم، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينضح الماء في عينيه من الجنابة رضي الله عنه، حتى أنه قيل إنه عمي من ذلك رضي الله عنه من كثرة ما ينضح الماء في عينه. هذا اجتهاد ومعلوم الاجتهادات في هذا في هذه المسائل وغيرها، ومن اجتهد من العلم أجور على اجتهاده، لكن المعول على ذلك في السنة، ولأنه لا يؤمن الضرر والضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار، ولهذا لو يعني حصل الضرر الإنسان في الوضوء نحو ذلك سقط الوضوء كله، ليس يعني الشيء الواجب، كيف عاد الشيء الذي ليس بواجب لو سلم أنه مستحب، لو سلم أنه مستحب، مع أن هذا بعيد، لأنه يعني لا يمكن يقال مستحب والضرر واقع الغالب في غسل العينين. نعم شيخنا تقول نعم عميان بن عمر من هذا، هل ثبت أنه عمي فعلا؟ من يمكن وصلنا ما هو المقصود أن فعل هذا لا دليل رضي الله عنه، هو ثبت عن ذلك، ثبت عنه ذلك، لكن كون هذا يعني حصل لها يعني هذا لا يؤثر، لكن ينظر إن كان يعني ثبت هذا فإنما يؤكد أن غسلهما فيه ضرر. نعم في شيخ تتفرد ابن إسحاق قول أحمد إذا انفرد لا فأني أتقي، هذا ما يترد في روايته في قضية أنه في إسكاب الماء على وجهه. هو مثل ما تقدم ليست مو مسألة انفراد، هو ليس تفرد، في نوع خلاف، يعني لا نقول إن هذا زيادة في الحقيقة، يعني التفرد لو أنه روى شيئا لم يروه غيره، لكن إذا روى شيئا رواه غيره ولم يذكره شذوذ، يعني حين يكون هو روى شيئا أطبق الرواة والحفاظ والكبار على أنه لم يذكر، كيف يحفظ هو هذا الشيء رحمه الله، خاصة من هذا الطريق، يعني ربما يقال إنه غريب محمد طلحة بيزيد بن ركانة، والأحاديث الصحيحة التي مخارجها كثيرة ومعروفة وروايات معروفة في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، وهم يصفون وضوء النبي عليه الصلاة والسلام الكامل التام، ولا ينقل في واحد من هذا الشيء مثل هذا، يعني نعم قد يكون منكرا أيضا، هم حين يطلقون النكارة على مثل ما تقدم عن رواية الصدوق ومن إسحاق لهم منكرات معروفة رحمه الله، ولهذا يعني بعضهم رده مطلقا إنما التوصف فيه هو الأحسن، لأنه صرح بالتحديث وما رواه مثلا لا يخالف غيره ولم يكن على جهة الشذوذ منه، فهذا لا بأس به. نعم نعم. قال رحمه الله: فصل. ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وهو فرض بالإجماع لقول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ويجب غسل المرفقين، لأن جابرا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على المرفقين. رواه الدارقطني، وفيه أدار الماء، وهذا يصلح أن يكون بيانا، لأن إلى تكون بمعنى مع، كقوله تعالى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. نعم. نعم. لا بس هنا مسألة شر، هنا مسألة مسألة ما يتعلق بغسل داخل العينين. أنا ذكرت نقل هنا، نقلتها من الإنصاف، قال في الإنصاف: ظاهر كلام المصنف وجوب غسل داخل العينين، وهو رواية عن أحمد: بشرط أمن الضر، واختاره في النهاية، وهو من المفردات، والصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقاطع به كثير منهم أنه لا يجب غسل داخله مطلقا ولو للجنابة، وعنه يجب للطهارة الكبرى، وهو من المفردات. وهذا نقلت على أساس يحتاج إلى تحرير، لأن ظاهر كلام مصنف، ويمكن يقصد في المقنع رحمه، يقصد في المقنع أنه وجوب غسل داخل العينين. ينبغي النظر في كلام مصنف رحمه الله في المقنع، وذكر أنه رواية عن أحمد بشرط عمن الضر، واختاره في النهاية، وهو من المفردات. ظاهر هذا يعني مفردات، يعني مفردات المذهب. ومع أن المصنف هنا رحمه الله قال لا يجب غسل داخل العين، هذا قد يشير إلى أنه مسألة الوجوب ذكرها عنه، ولا يستحب. كان في إشارة إلى أن من قال بوجوب غسل داخل العين أو استحبابه، والمصنف رحمه الله ذكر في الطهارة الكبرى أنه يجب على الوسع المذهب، وعليه جمع الأصحاب، وقاطع كثير منه أنه لا يجب غسل داخل مطلقا ولو للجنابة، وعنه يجب الطهارة الكبرى، وهو من المفردات. أحمد رحمه الله لعله يعني يحتاج إلى تحرير هذا المقام، ولكن على كل حال الصواب أنه لأنهما لا توصلان، بل لا يستحب ذلك كما تقدم. أما قوله رحمه الله ويجب غسل المرفقين، هذا واضح في الدليل. أما في قوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، والمصنف رحمه الله استدل بحديث جابر أنه كان يتوضع مرة الماء على مرفقيه، رواه الدارقطني. هذا حديث ضعيف جدا، وفيه متروك، وقاس محمد بن عبد الله بن عقيل وهو متروك. والأحسن استدلال، وهو الذي استدل به كثيرا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أنه عليه الصلاة والسلام توضأ حتى أشرع في الساق، توضأ حتى أشرع في العضد عليه الصلاة والسلام، وتوضأ حتى أشرع في الساق. وهذا بيان للآية: أيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإلى هي تدل على مطلق الغاية، واختلف فيها اختلاف كثير. اختار سبويه جماعة يقول: إن كان ما بعد الغاية ما بعدها من جنسها دخل، وإن كان من غير جنسها لم يدخل. ويقول إن المرفق من الجنس فهو داخل، ولأن اليد من طرف الأصابع إلى المنكب عند الإطلاق، هذا اليد في اللغة، ولهذا لما قيد قليل المرافق وهي من جنس اليد، يعني في الغاية من جنس المغية، فهو داخل، بخلاف ما إذا كان من غير جنسه فلا يدخل. ومنها العلم يقول إن إلى هنا بحسب الدليل والقرينة، وهذا أظهر بمعنى أنه ينظر يدلة، فإذا جاء الدليل دال على إن دخول دخل، وإن جاء دال على الدخول يدخل. فقوله إلى المرافق وكذلك إلى الكعبين دل الدليل على دخول المرفقين والكعبين للنبي عليه الصلاة. وقوله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا من غير جنسه، يعني عن على قول سيبويه لا يدخل، لأن الليل غير جنس النهار فلا يدخل، فلا يدخل في قوله. لكن نقول الأحسن من هذا أن ما ثبت في الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال غربت الشمس من هنا إلى أقبل الليل من هنا وأدون هنا وغرب الشمس وقد أفطر الصائم، والواجب إتمام الصوم إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. فدل على أن هنا ينتهي إلى هذا الحد، وأنها ما بعدها ليس داخلا فيها، ليس داخلا فيها. أما قوله سبحانه وتعالى أيضا ممكن على قول بعض العلم في إلى المرافق، وسيدا مصنف بقوله إنا لتكون معنا معك، قوله تعالى من أنصاري إلى الله، أي مع الله، ولا تأكل أموالهم إلى أموالك أي مع أموالكم. هذا الاستدلال موضع نظر الحقيقة عند بعض العلم، وقالوا إن قوله إلى الله إن إلى لا يجعل معناها مع، لا في الآية هذه ولا في التي بعدها لا يجعل معناها إلى مع، لأن حروف الجر لها معاني، كن نجعل معناها واحد ونضمن إلى معنى مع هذا فيه نظر. والصواب في هذا كما قيل رحمه يقول الصواب في هذا مذهب البصريين، لأنهم هم فقهاء العربية، وأننا لا نضمن الحرف، إنما يضمن الفعل والاسم هو الذي يضمن، ولأن تضمين الفعل والاسم يحصل به معنى الفعل والمعنى المضمن. عينا يشرب بها عباد الله، يشرب بها، يشرب تعد بماذا؟ تقول شربت من ولا ب ها؟ شربت من، من هنا قال يشرب بها، لم تعد يشرب تعد بمن، ومع ذلك عديت بالباء، عديت بالباء. فلهذا نضمن الفعل هنا معنى فعل آخر، فيحصل الشرب والفعل المضمن والفعل. سأل سائل بعذاب واقع، السائل يسأل بعذاب ولا عن عذاب؟ عن عذاب. قال سأل سائل بعذاب، فهنا ضمن الفعل، هنا ضمنه معنى، ضمنه معنى. فالتضمين للفعل لا نقول إن سأل سائل بعذاب أي سأل عن، لأنه أن نجعل حرف محل حرف هذا عندهم ضعيف في العربية. ثم أيضا من جهة الـ يعني النظر أو من جهة التأمل في الآيات يكون المعنى فيها، هذه المعاني التي يتميز فيها العلم الذين ينظرون في الآيات والتأمل فيها وما فيها من الفوائد المستنبطة والتدبر، التدبر كثيرا ما يكون في مثل هذه الأحرف التي أو هذه الأفعال تضمن معنى فعل. فلهذا مثلا حين عينا يشرب بها، مع أن أصل الشرب يعد بمن، وقال يشرب بها، لماذا قال يشرب بها؟ ضمن معنى يشرب ماذا؟ لو قلت شربت من الماء هل يحصل منه أنك رويت ولا ما يحصل؟ ولو أنك شربت بس تقول شربت من الماء، ها؟ هل يدل على أنك رويت؟ لا، لا يدل. لكن مثلا يشرب بها كأنه في وسطه، يشرب بها، نعم، يعني يروى، معنى يشرب بها يروى، فضمن معنى يشرب معنى يروى، فكان عندنا معنيان، معنى الفعل المذكور ومعنى الفعل المضمن. الفعل المذكور يشرب، والفعل المضمن ليشرب ما هو؟ يروى، فهو شرب حتى روي، شرب حتى روي. وهذا هو كما يقول القيم رحمه الله هذا قول فقهاء العربية، يعني يقول إن الكوفة هم أهل الظواهر، مثل أهل الظاهر في الفقه، وأهل البصرة يعني وإن كان أحيانا يكون الصواب مع أهل الكوفة كثيرا، لكن أهل البصرة يقول هم فقهاؤها، وهم الذين يعني نظروا ودرسوا، ولهذا هم يضمنون الفعل معنى الفعل. ومن ذلك هذه الآيات الاستدلال بها يعني في نظر، لأن من أنصاري إلى الله ليس مجرد مع الله، لا، يعني من أنصاري إلى الله ملتجئ إلى الله، يعني فيه معنى الالتجاء وفيه معنى النصرة معاني أخرى ليست مجرد أنه يكون معنى مع. كذلك ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. لو قيل إن لا تأكلوا أموالهم يعني مع أموالكم، لا شك أنه يحصل المقصود من جهة أنه من هي أنا، لكن لا تأكلوا أموالهم ضمن معنى تأكلوا أي تضموا، لا تضموا أموالهم إلى أموالكم، تأكلونها ضامين لها احتياج عليها، وأخذ هذه الأموال أموال اليتامى فهو لا يبالي باليتيم، يأخذ ماله يأكل منه ويضمه إلى ماله، يتصرف فيه كأنه يتصرف تصرف الملاك في أمواله وهو أبلغ. ولهذا كان أحسن في الاستدلال في الآية هو أن ينظر إلى القرائن الدالة على هذا فيعمل بها، ودل الحديث من فعل عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل المرفقين وكان يغسل الكعبين عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. لأن ذلك من يدي، وإن كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها، لأنها لبتة في محل الفرض أشبهت الأصبع، وإن نبتت في العرض أو المنكب لم يجب غسلها، وإن حالت محل الفرض لأنها في غير محل الفرض فهي كالقصيرة، وإن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى. وهذا أيضا يعني ربما في بعض المسائل الخاصة أحيانا فيجب غسل الأظفار وإن طالت، هذا واضح لأنها تابعة للأصبع فيجب غسل وإن طالت، والأصبع الزائدة والسلعة كذلك لو كان أصبع زائدة في قدمه أصبع زائدة في يده فيغسلها لأنها نابتة في موضع الفرض، والسلعة وهي الغدة أو شيء أو الثعلول ونحو ذلك، هذه أشياء في الغالب لا خلاف في أنها تغسل وكان نبت للثعاليل أو شيء ذلك، لأن ذلك من يده وهو مأمور بغسل يد. وإن كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض، لو أن إنسان نبت له يد في ذراعه كما لو نبت له أصبع زائد فتغسل معه لأنها نابتة في محل الفرض والتابع تابع وجب غسلها أشبه أسبوع، إن نبتت في العرض والمنكب لم يجب غسلها، لأن لو إنسان مثلا تدلت له يد مثلا من في العضد ولا يجب، حتى ولو نزلت وحادت محل الفرض لا يجب، لم يجوز. وإن حادت محل الفرض، يعني لو طالت مثل يد نزلت يده مثلا الزائدة هذه أو نبت له لحمة مثلا في يد تشبه اليد في عضو تشبه اليد فنزلت حتى حادت الذراع فلا يجب غسلها، لأنها معتبرة بأصلها وأصلها لا يجب غسله لأنها في غير محل الفرض، فهي كالقصيرة، يعني كالقصيرة كما لو نبتت له يد في عضده قصيرة لم تصل إلى المرفق، فكذلك لو تعدت المرفق. وإن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما. هذه مسألة أخرى موضع نظر، يعني لو كان له يدان متساويتان وجب غسلهما، يعني لا فرق بينهما لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى، هذا هو قول المصنف رحمه الله، ولم يعني يقول إن وعلل لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى فيجب غسلهما، وإن يعني كانتا يديني في منكب واحد. نعم. الأظفار. نعم. الأظفار لو لم يغسلها مثلا هل يقال مثلا إعادة وضوء؟ يجب غسل الأظفار وأيديكم ورافق. طب هو مأمور بقصها. نعم. لا يقال لحكم حكم العدم. حتى لو انقشرت الجلد بعد. انقشرت الجلد يجب غسلها. ها؟ انقشرت الجلد. انقشر إيش حكمها؟ اللي زال. اللي زال الشعر لو أنه شعره يعني الشيء الحكم الواجب، لو مسح شعره ثم زال لا حكم له، عرفت؟ لا، لو كان شعره خفيف عرفت فالمسح يتعلق بهذا الشعر، لو شعر كثيف يتعلق بالشعر الموجود، فالشيء بالموجود يعني. نعم. لعل نكمل إلى قول الفصل. نعم. تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها لأنها متدلية من محل الفرض، وإن تقلعت من أحدهما فالتحم رأسها بالآخر وجب غسلها هذا محل الفرض منها لأن كالجلد الذي عليها، فإن كانت متجافية في وسطها غسل ما تحتها من محل الفرض نعم المصنف رحمه الله وهذه طريقة العلم يجتهدون في استنباط المسائل، وربما هذه قد تقع، ربما تقع فيجتهدون رحمه الله عليه في مسائل. يقول إن تقلعت جلدة من الذراع، لو إنسان انقلعت جلد ذراعه، انقلعت جلدة من الذراع انقشرت فتدلت من العضد، يعني انقشر جلد أو انقلع جلد الذراع حتى ارتفع إلى العضد مثلا، وهذه يمكن غسل مثلا بريئات لكنها صارت متدلية، هل تغسل؟ ما تغسل لأنها الآن نابتة، تعتبر ماذا؟ في العضد ولا في الذراع؟ في العضد، فحكم حكم العضد مثل ما تقدم في اليد الزائدة في اللحم التي تنبت في العضد. يقول وإن تقلعت من العضد، لو يعني انقلعت لحمة من العضد فنزلت حتى الذراع وتدلت من الذراع، وش حكم الآن؟ حكم الذراع نعم يجب وجب غسلها لأنها متدلية في محل الفرض، كالشيء النابت في محل الفرض، كالشيء النابت في محل الفرض. يعني لو إنسان مثلا يعني أصيب مثلا بجروح أو ذلك فنزلت هذه الجلدة وبريئات وصارت متدلية، فلها حكم الموضع الذي تدلت منه، من العضد لا توصل ومن الذراع توصل توصل. وإن تقلعت من أحدهما، يعني من الذراع أو من العضد، انقلعت مثلا من أحدهما فالتحم رأسها بالآخر وجب غسل ما حاد محل الفرض. فلو أنه انقلعت مثلا يعني لحمة من عضده حتى قرب المرفق، قرب المرفق هي لازالت من العضد، ثم لصقت بذراعه مثلا والتحمت بذراعه مثلا، التحمت بذراعه مثلا، ففي هذه الحالة يقول رحمه الله وإن تقلعت من أحدهم التحم رأسها وجب غسل ما حاد محل الفرض منها. فلو كانت مثلا التحمت بالذراع فما حاد الذراع يغسل، وما فوق المرفق لا يغسل لأنه من العضد، لأنها كالجلد الذي عليه، حكم الجلد الذي على العضد فلا يغسل، أو الجلد الذي على الذراع يغسل. فإن كانت متجافية، لو كانت هذه الجلدة مثلا لصقت بالذراع مثلا أو لصقت بالذراع مثلا وكانت متجافية بينها وبين الذراع مسافة غسل ما تحتها المحل الفرض، غسل ما تحتها المحل الفرض، فيغسل الذراع اللي هو ظاهر ويغسل تلك اللحمة المحاذية، يغسل تلك اللحمة المحاذية، لأن على القاعدة أن ما نبت في محل الفرض منه، وهذه لا تشبه يعني اللحمة التي نزلت مثلا من العضد وتدلت حتى حاذت ماذا؟ الذراع، لأن تلك متدلية ليست ملتحمة. أما لو تدلت ثم التحمت فتأخذ حكم المكان الذي تحمت فيه، ثم إن التصقت التصاق تام وسترت الذراع فالحكم للظاهر. فإن كان بينها وبين الذراع فجوة فيغسل المكان الظاهر من الذراع ويغسل تلك اللحمة من الذراع لأنها ظاهرة، لأنها ظاهرة كالأصبع الزائد والثعاليل ونحو ذلك. نعم شيخنا في البحث الأول لما قال وإن تقلعت جلدة من الذراع فتدل، إذا لم تلتحم شيء، إذا لم تلتحم هذه اللحمة بالذراع ألا تعامل باعتبار أصلها لأنها متدلية ولم تلتحم؟ قصد تدلت من العضد ولا من الذراع؟ طيب صحيح، هذا ذكر إذا تدلت من العضد. ويقول هنا الشيخ يقول هنا وجب غسلها وإن تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها. إيه هذا هو، يعني لو أنها يعني انقشرت من العضد تجاوزت العضد ونزلت حتى صارت في الذراع، انقشرت حتى صارت في نعم لم تلتحم بالذراع. لا هذا الآن هي الآن صارت متدلية من العضد مثل الأصبع الزائد السادس، مثلا الأصبع الزائد في القدم واليد هذا يغسل لأن نابت في محل الفرض، هذه أيضا نابتة في محل الفرض. لكن لو أنها مثلا كان في الصورة التي بعدها تقلعت فالتحم رأسها بالآخر، يعني هي تقلعت من العضد والتحمت بالذراع وبعضها محاذ للعضد وبعضها محاذ للذراع، وهي الآن ليست متدلية الآن ملتحمة، فرق بين المتدلية والملتحمة. المتدلية حكمها حكم المكان الذي تدلت منه. إن كان يجب غسله كالذراع وجب غسلها، إن كان لا يجب غسله كالعضد فلا يجب غسلها. فإن تدلت والتحمت فما هذا الفرض الذي يغسل تغسل، وما هذا الفرض الذي وما هذا الموضع الذي لا يجب غسله كالعضد لا تغسل، لأن الآن لما التصقت بالذراع صارت تابعة، تابعة للذراع، تابعة للذراع في الموضع الذي حالت الذراع فيجب غسلها، والموضع الذي حالت فيه العضد لا يجب الغسل. وهذه ربما أحيانا تقع في بعض الحوادث نحو ذلك، يعني حينما يعني ينقشر جلد الإنسان وربما أحيانا يؤخذ من ذراعه، يؤخذ من عضده ويجعل في ذراع، لكنهم ربما يأخذونه تماما ويلصقونه، فينتقل الحكم من هذا اللحم الذي العضد إلى الذراع ويغطي اللحمة التي على الذراع وينتقل الوجوب إلى هذا الظهر. لكن لو فرض أن هذه اللحمة مثلا يعني تجافت عن الذراع، تجافت عن الذراع مثلا، فيغسل ما تحتها ويغسل ظاهر هذه اللحمة. نعم. أحسن الله عليك. قال وإن كان أقطع فعليه غسل ورقي المحل الفرض، فإن لم يبق منه شيء سقط الغسل، ويستحق أن يمس محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهار. نعم، هذا وهذا يهالي بالحقيقة هذا الصور. الحالة الأولى أن يقطع مثلا من موضع الفرض، في هذه الحالة يغسل الجميع الباقي، لو يسمى قطعت يده من نصف الذراع فيجب غسل الباقي كله، لأنه فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم أمين فأتوا منه ما استطعتم. إنسان قطعت أصابعه يجب غسل الكف مثلا، أو قطع أصابع قدميه مثلا يجب غسل الباقي. أن القسم الثاني قطعت من محل الفرض الواجب، من قطعت يده من المرفق مثلا، المذهب يقولون يجب غسل أن يمس رأس العضد، وهذا فيه نظر. بعضهم قال إن نقرة أو مسمار الذي يكون في العضد داخل في العظم الذي يكون في الذراع، قالوا الأصل منه داخل فيغسله، وهذا فيه نظر، لأن في الحقيقة كان قبل ذلك مستور، ولا في الأصل هو تابع للعضد. هذا يرجع إلى الخبرة في هذا، لكن ليظهر والله أنه إذا قطعت من موضع الموضع ها نعم المفصل، من المفصل، من المفصل، الأظهر أنه في هذه الحالة لا يجب مسح، يعني هو من عضد الآن، هو من عضد. القسم الثالث أن تقطع فوق محل الفرض، هذا لا إشكال أنه لا يجب، قطعت من نصف العضد أو قطعت مثلا فوق الساق، هذا لا إشكال أنه لا يجب غسل هذا العضو لأنه سقط. نعم، فلا حكم له. ومن المفصل أيضا لا يجب شيء، هو الأظهر. المذهب يقول أنهم يقولون يستحب، هم يقولون يستحب يمس محل القطع بالماء لئلا يخلو عضو من الطهارة، لكن في استحباب موضع نظر ما في دليل بين. نعم. استحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. نعم، يقول وتستحب البداءة بغسل اليمنى من رجليه، هذا قول عامة أهل العلم، أن الواجب يعني الترتيب بين القدمين ومسح الرأس هذا الواجب، لكن الترتيب بين اليدين والرجلين قال ليس واجب. هناك رواية قول أن يجب الترتيب بين غسل اليدين، يغسل اليمنى أول واليسرى ثاني، والقول بهذا قول متوجه، يعني لم ينقل في السنة شيء يدل على خلاف هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل اليمنى أول ثم اليسرى من قدميه ورجليه عليه الصلاة والسلام، بخلاف العضو الواحد. لو كان عضو واحد هذا صحيح، نقول مثل الرأس والوجه هذا عضو واحد، فلو غسل يعني شق وجه الأيمن قبل ثم شق وجه الأيسر ما غسل يجزأ، مسح مثلا شق رأس الأيمن مثلا أو شق رأس الأيسر أو الأيسر ثم الأيمن، هذا واضح يعني أنه، وكذلك الأذنان تابعة للرأس، الأذنان تابعة للرأس، سيأتينا إن شاء الله الدرس الآتي. أما اليدان فالأظهر والله أعلم أن التقديم، أن القول بوجوب تقديم اليمنى قول، القول بتقديم اليمنى قول قوي، لأنه هكذا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ بيمينه، ثم البداء باليمين في الحقيقة في الأمور التي هي ليست واجبة عند بعضها، يعني في أصل واجبة، يعني هناك البداء باليمين في مسائل عند عامة أهل العلم أو في مسائل هي مستحبة في الأصل ظاهر أدلة على وجوبها، وإلا هو في الأصل ليس بواجب، مثل لبس النعلين، لبس النعلين ليس بواجب، لكن إذا أراد أن يلبس النعلين يبدأ باليمنى، بعض العلم قال يجب أن يبدأ باليمنى أول وينزع اليسرى أول، وهذا قول قوي ولا دليل، وليس هناك دليل يمنع من هذا. فإذا كان هذا في لبس القدم اليمنى بداء بها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا انتهى أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ باليسرى، لتكن اليمنى أولا تنعل وآخرهما تنزع، إذا كان هذا في لبس النعلين والانتعال مستحب لكن ليس بواجب، فالوضوء الواجب، الوضوء الواجب في غسل اليدين وغسل الرجلين القول بالوجوب بالوداء باليمنى أظهر في الدليل من القول بوجوب الوداء بلبس اليمنى قبل اليسرى عند لبس النعل. نعم. وهم استدلوا حديث كان يعجبه التيمم، وهذا لا شك هو دليل عام في كل شيء، لكن هذه هناك أدلة خاصة تدل على الوجوب لمن قال به، لأنه عليه التوضأ وفي وضوء كان يبدأ باليمين، وفعله بيان للوجوب واجب، هذا الأصل إلا ما دل على خلاف، وليس هناك دليل يصرف فعلها عليه الصلاة والسلام من وجوب الاستحباب. نعم. ما حكي إجماع يا شيخنا؟ إلا بعض حكى إجماع، مثل لبس النعل حكوا الإجماع على هذا، حكوا الإجماع على هذا، وهذه مسألة يعني وكرة وقعت في مجلس شيخنا شعبان بن باز رحمه الله في لبس النعل، وأشار إلى الوجوب في مسألة لبس اليمنى، يعني بعد ما قل كلام الحافظ رحمه الله عن جماعة من شراح ظن بطال وغيره، وذكروا يعني لا يعلم في هذا خلاف، أشار الشيخ الله رحمه الله في كلام الحافظ كنص، لكن ما يدل على أنه يعني يقوى ظهر الدليل، يدل على الوجوب، فمن قال بالوجوب فأسعد بالدليل. نعم. نعم. فإن بدأ باليسرى ما كمل به بقي آخر ما كمل ما قرأته قرأته أنا قرأت عندي أنا متفق شأن كله متفق عليه. فإن بدأ باليسرى عندك موجود عندي في النسخة يعني اقرأ خلنا نقرأ هنا. فإن بدأ رحمه الله فإن بدأ باليسرى جاز لأنهما كعضو واحد بدليل قوله سبحانه وأيديكم وأرجلكم فجمع بينهما، هذا هو، وهم استدلوا بهذا قال إنه سبحانه وتعالى أخرجه مخرجا واحدا في الأيدي والأرجل، يقال كذلك الوجه قال اغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا صدقوا اغسلوا وجوهكم، ومع ذلك الوجه بين النبي يعني أن منه المضمون الاستنشاق، أن منه المضمون الاستنشاق، فوجوه مضمون الاستنشاق خذ من فعله، كذلك أيضا في قول أيديكم وأرجلكم بينت السنة أنه أن قرود بين وجوب غسلهما، والسنة دلت على وجوب الترتيب فيما يظهر، لأنه بيان لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله بارك الله فيك، حمدك الله، حمد الله السلام، السلام عليكم. شيخنا كلام الشافعي في الأمور وانا قلت إيه كلام الشافعي ايش قالنا بس انا قلت على الشغل الكبير قال فلا هذا من الام من امها الكلام هذا إيه؟ قال بس انا قلت على الشغل الكبير في كتابي فجبت من هنا قال فلم اعلم مخالفا في ان الوجه المفروض غسله في الفروض ان الوجه المفروض غسله ما ظهر دون ما بطن وان ليس على الرجل ان يغسل عليه. طيب قال ولم أعلم المضمضة والاستنشاق على المتوضئ فرضا ولم أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركهما عامدا أو ناسيا وصلى لم يعد وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه مضمضة يعني فيها يعني من كلام العجيب الخلاف محفوظ يعني ابن المبارك رضي الله عنه أقول أدلة الصريحة في هذا ما خفي عليه رحمه الله وقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع رحمه الله بارك الله. طب هل يقال شيخ أنه يفرق بين سلامة وبركاته أن الذي لم يتمضمض ويستنشق أنه لا يعيد وإن كانت واجبة؟ هل ممكن يقال بها يوجه مثل هذا الكلام؟ إيه لا بس يعني الإنسان يترك الموضوع مستنشاق يعني جهل لأنه عمل يعني بالوجوب لكن